وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا، باعتبار أنه التسلسل كان هكذا: ضرورية، دائمة، واقعة وهي المطلقة العامة. فحتى يكون اللف والنشر مرتب، هذا قدموا وأخروا بيناتهم. وسواء كانت واقعة أو لا، هي أخروها عن جملة وسواء كانت دائمة أو لا، لأنه نحن ذكرنا الضرورة، الدوام والفعلية. أو لا، نحو كل إنسان كاتب بالإمكان العام. يعني شنو كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ يعني أن الكتابة ليست ممتنعة، أما ضرورية أو ليست ضرورية، مسألة لابد أن نبحث أن الكتابة ضرورية للإنسان أو لا، أن الكتابة دائمية للإنسان أو في بعض الأحيان دون البعض الآخر بحث، أنها واقعة أو ليست واقعة. وكثير من الأميين لا تقع منهم الكتابة. احنا فقط نريد نقول هذا الانسان زيد الكتابة ليست ممتنعة، اما ضرورتها عدم ضرورتها، دوامها عدم دوامها. سافترضوا هذا الدوام شلون تصور؟ تصور في هذول الكمبيوتر مولانا، اذا شايفين هذول الكمبيوترات بعض مولانا على الدوام تكتب هذه، بعد ما تكتب هذه اذا تريدها انت مئات السنين تكتب تكتب هي، فالكتابة لها دائما. المهم قال كل إنسان كاتب بالإمكان العام. أكو فد مؤتمر انعقد في أمريكا، لطيف هذا المؤتمر ولطيف، وهو أنه هل يمكن أن يحل الكمبيوتر مكان الإنسان أو لا يمكن. طبعا أكو فلاسفة من الاتجاهين، فلاسفة مقصودي مدافعين عن النظريتين، نظرية تقول بأنه لا يمكن، النظرية تقول أنه يمكن، وكل أيضا عد أبحاث مفصلة للدفاع عن نظريته أن الكمبيوتر يستطيع أن يكون بدل الإنسان في التفكير أو لا يمكن. طبعا دعي إليه أيضا بعض المفكرين من حوزة قم، أيضا دعي مجموعة إلها حتى أنه يدافعون عن الفلسفة، لأنه الفلسفة مبنية على أن الإنسان هو الذي يستطيع أن يصنع الفلسفة مو غير الإنسان. هذول يدعون بأنه لا، الكمبيوتر لم يستطيع. واحدة من تجاربهم العملية لإثبات المطلب وهو أن الكمبيوتر يستطيع أن يكون بدل الإنسان هذا، وهو أنه إن تضعوا في الغرفة المقابلة لكم كمبيوتر ومزود بكامل المعلومات، وضعوا عالم جالس هناك واسألوا ويأتيكم الجواب، تقدرون تشخصون هذا الجواب من العالم لو من الكمبيوتر او ما تستطيعون؟ التشخيص جدا مشكل انه هذا الجواب ممن جاء، لان الاجوبة التي يقدمها الكمبيوتر، اهل الخبرة بالكمبيوتر يعلمون ان الجواب الذي يقدمه الكمبيوتر هو ادق من الجواب الذي يقدمه الانسان العالم. يعني كيف نميز؟ انتو تريدون جواب، هذا الجواب اللي يقدمه هذا بأي مجال شئت، في أي مجال، حتى في الأمور الحياتية الاجتماعية اسأل، لكن بشرط أنهم زود أنت المعلومات الكاملة. تقول خل الإنسان، يقول الإنسان إذا أنت ما تعطي معلومات هم تسأله ما يجاوب. الإنسان إذا ما يتعلم أنت تسأله يجاوبك ما يجاوب. خل الكمبيوتر إذا ما تعطي أنت معلومات ما تغذي، خل لا يستطيع أن يجيبك. فهي الآن قد مسألة مطروحة هذه في الفكر الغربي، وهي أنه يمكن أن نستعيض بالكمبيوتر عن الإنسان أو لا يمكن. حتى خلي إحنا نبقى مولانا حملانا نبقى 20 سنة 50 سنة الخفاش بولة طاهر بولة نجيز بتاع عليكم أنتم في كل حياتكم في كل عمركم يصير فد مورد آخر أنتم تبتلون ببول الخفاش مولانا جيد. فمسألة فقهية أيام اللي كانوا يسألون مولانا كانت محل الابتلاء، مولانا محل الابتلاء لابد يجاب عليها. أئمة سلام الله عليهم كانوا أبناء العصر، المسألة التي جاءتهم أجابوا عليها. ولهذا تجد أنت في روايات مولانا بحث عن البئر وأحكام البئر والمطهرات للبئر والمنجسات للبئر والنزح من البئر. لماذا؟ لأن الحياة الزراعية كانت في ذاك الزمان قائمة على ماذا؟ قائمة على البئر. مياه الشرب قائمة ماذا؟ قائمة على البئر.

وبعبارة أخرى في الجانب الاجتماعي ذكي 22، أما الجانب الفردي صلاة وصوم وحج وزكاة هذه كلها أمور جوانب فيها، جوانب الفردية فيها غالب. التفتوا لهالنقطة، التفتوا لهالنقطة الأساسية وهي أن لا تنجرفوا في هذا التيار العام الموجود في الحوزة العلمية، وهو أنه أنتم تنشغلون فقط طهارة وصلاة وهذه النكات، وإذا يشوف عمرك مولانا صار 50 سنة 60 سنة كل اللي تعرفه أنت فقط تتعلم طهارة وصلاة، واللي تقدر تطي بحث بها ماتينة فقط طهارة وصلاة، واللي تستطيع أن تكتبه من كتاب فقط طهارة وصلاة، كل شيء مثل باوى هذا أمامك العلماء حفظهم الله وأبقاهم ذخرا لنا، تجدهم بأنه آخر المطاف بعد ما كتب لنا يكتب لنا في الدورة في الصلاة، أكو جلاقة في الدورة في الطهارة، أسعد نادرا مثل ذلك فد واحد يجي يكتب لك في الدورة في التفسير مثل سيد الطبائي. وإلا بينكم وبين الله إحنا بعد نجمع البيان إلى يومنا هذا شمع عالم فسر القرآن في الدورات تفسيرية في مقابل الدورات الفقهية، ما أريد أقول أكثر، كم واحد يعني بيننا وبين الله، يعني القرآن أهم أقل أهمية من رواية أهل البيت، أخر يقبل واحد منكم هذا المعنى؟ أنت تجد مئات الدورات الفقهية كتبت ولكنه في قبالها أنت ما تجد تفاسيرنا إلا بعد مجمع البيان إلا في التفسير الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه اللي هو التفسير العلمي الحقيقي الفني، ولا ما عدا ذلك لا أفرج. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنت تجرد لي سيد الشهيد رحمة الله تعالى من الأسس المنطقية والاقتصاد والفلسفة، هذا اللي تكتب معناته الأساسية، جرده سيد الشهيد بالحوزة العلمية كعالم محقق، شنو كتب مولانا 4 مجلدات بحوزة العروة الوثقى، وما قبش هذا كل جهد الفقهي هو في الاقتصاد، شنو قلت لك جرد هاي الكتب لولا هذه، هذا مجهود الشخصي ولا هذا مو الجهد الذي ربت الحوزة عليه، الحوزة ما قلت لأنه أنت لابد تسوي شكل، هو أحس أدى مسؤولية، كان هذاك المد الأحمر الذي ضرب العراق في الخمسينات أدى بالسيد الشهيد فلسفتنا اقتصادنا أن يكتب، وحفظ كل من الشباب المؤمن اللي ثمراته إلى الآن موجود. وفي المقابل الحوزة في ذاك الوقت شنو أكو، انظر إلى الحوزة في النجف الأشرف تجد أن كل الذي صدر منها دورات فقهية أصولية ليس أكثر من ذلك، دورات الأصول مع المرزا العراقي محقق العراقي ومرزا النائمي وصاحب الكفاية وهالطبقة الشيخ محمد السن الصهاني وسيد القوي وهالطبقة من العلماء والفحول الذين كتبوا فقها وأصولا، أستاذي مرزا علي التبريزي صاحب التنقيح كان يقول بأنه أنا فقط في الصلاة كاتب عن السيد القوي رحمة الله تعالى 25 مجلد فقط في الصلاة 25 مجلد جيد احنا ما نقول لكن لا اقل مولانا نسبة 1 إلى 25 25 مجلد اكتبوا بالصلاة فالمجلد ما تكتبوا في غير الصلاة، هذه وظيفتكم، فلا تتصورون بانه احدا ما راح يوجهكم ابدا، هذا اذا تشتغل انت تروح تشتغل والا ما حد يوجهك، والشاهد فضل الان كل واحد منكم خليه يشوف نفسه في الحوزة قال له 7 سنوات 10 سنوات 5 سنوات اكو واحد اجى قال له مولانا انت شكو وين مشغول وين تريد توصل شنو توجهك اختصاصك وين بعد 10 سنوات شو تستخدم مبلغ تصير ما تصير مبلغ شنو، واحدة من الاشكالات اللي الان تتوجه الى الحوزة العلمية ان الحوزات العلمية ضربها العوام، تدرون ليش؟ لأنه دي يقيسون الحوزات العلمية من خلال هذول اللي دي يصعدون المنابر، وهذول مو شين، هذول مو زين الإسلام، هذول شين الإسلام، شايفين هذول اللي يصعدون المنابر مولانا منابر مال الكاسيت يأخذ 5 كاسيتات من فلان أو فلان من الخطباء المعروفين يروح البيت يحفظه المولانا يخليه بورقة يصير لخطيب يصعد مبلغ، يشوفوا الناس اللي يشوفوا مولانا هذا على رأس عمامه، خب على رأس عمامه يعني على رأسه شهادة معترف بها في الحوزة أنه عالم دين، هذا عالم الدين يصعد بفعله بعمله بسلوكه بتصرفاته كلها يحملها من؟ يحمل الحوزة ويحمل العلم ويحمل الأئمة ويحمل ما حدا يقول ليش؟ شايفين علماء يصعدون من بعض طبعا ما اريد اقول لا سمح الله ان كل الخطباء هكذا، لا الحمد لله عندنا تجيل من الخطباء بنتهم مدرسه معينه بحمد الله تعالى، ولكن هذول تحسبهم انت جديد يصيروا بينك وبين الله جديد يصيرون ما يتجاوزون الاصابع. اما هذا السيل من الخطباء اللي مولانا ما ادري شايفين انتم في ايام التحصيل تعطيلات من الصير، اي واحد تساله وين مولانا رايح انا اصير مبلغ. هسه تشوفوا هذا الرجال ظل زنزين جاي للحوزه، هو بعد المساله الشرعيه مالته ما يعرف وضوء بعد ما يعرف يتوضا، هسه يريد يصير اللي يروح المنطقه يصير مبلغ بذيك المنطقه. خب من يصير مبلغ خب طبيعه بطبيعه الحال ايش ما يسال وما يقدر يقول ما اعرف لابد شو يسوي؟ جيب ما شاء له الهوى. ما يعرف مولانا يسألوا بالتفسير لابد يجاوب، يسألوا بالمجتمع لابد يجاوب، يسألوا بالاقتصاد لابد يجاوب، يسألوا مشاكل سياسية لابد يجاوب، لأن الناس على مشكلات أسئلة. الإسلام انفتح على المجتمعات، فإذا انفتح لابد أن يجيب في كل مسألة مثلا. هذه التفتوا لهذه، لا تتصورون بأن الأئمة في الحوزة امتياز، الأئمة مسؤولية. وهذا مما يؤسف له أن كثيرا من الذين يدخلون الحوزة لا يلتفتون إلى هذه النقطة، يتصور بأنه أن الحوزة مورد كسب جيد انسدت عليه الأبواب، طريقا ما عنده شغلا ماكو، ولا انظر طلبه. جيل العطالين والبطالين، جيل الذي بدأ يدخل إلى الحوزة عن طريق ردود الفعل مو عن طريق الحب الحوزة والعلم وتحصيل العلم في الحوزة. انسد عليه الباب، كان يشتغل في حركة في جماعة في جهة في كذا، انسد الباب وين يروح مولانا؟ لا أحد يسوي لك كارت أخضر، لا أحد يسوي إقامة، لا أكو راتب، لا أكو شغل. فالطريق باقي واحد وهو أنه نشالج مولانا تتعلمنا كلمتين نمتحن يسوونا مولانا فايل في الحوزة رسمي، هم ينطونا إقامة، هامش ما يطلع. الحمد لله رب نعمة الحمد لله. والشاهد على ما أقول، طبعا هذه التجربة أقولها بمرارة أنا في حوزة في هذه الحوزة، أنه من كانت تصير قضية انفراج، يعني أن الموجودين في الحوزة يجدون لهم مخرج إما للسفر إما للجبهة، تجد 90% من هذول الجايين ماذا يفعلون؟ يتركون وينهم. ولو كان قد أتى للعلم كان يؤثر عليه الانفراج أو لا يؤثر؟ لا. يقول أنا جاي للعلم مولانا، انفتح الطريق ما انفتح الطريق، صار شغل ما صار شغل، أنا في النتيجة لا جاي لطلب العلم. يطمئن يوم القيامة سنحاسب على هذه قطعة من القماش على رؤوسنا. لا تتصورون بأنه وضع هذه العمة على الرؤوس ما بها مسؤولية، ستجدون سترون يوم القيامة هذه المسؤولية، لأنه في الدنيا خش ما نتكلم ما يسمع أحد. أنا في بعض الدروس السابقة ذاكر هذه النقطة، قلت الإنسان إذا يريد يلبس له لباس شرطي لباس جندي ايش قد اثره اذا الانسان لبس لباس جندي؟ ايش قد اثره؟ ايش قد اثره؟ لعله ياثر على نفرين ثلاثه. البس لباس شرطي مرور مولانا يقول السياره هيك لا تروح هيك تروح، اكو اثر اكثر من هذا؟ ولكن تجد القانون واقف امامك قال لك ما لك حق تلبس. يقول لا انا مو اعرف، انا يقول له ما لك حق، لابد عندك مدرك من عندي. سيد الامام رحمه الله تعالى عليه يقول بانه تجار اكو في السوق منحرفين، لكن هذول ايش قد اثرهم في المجتمع؟ ايش قد اثرهم؟ على 4-5 يبيع يشتري فقط ياثر عليه. اما لا سمح الله اذا انحرف العالم انحرف العالم. لماذا؟ باهتمام مولانا الناس الى الان بفطرتهم بعقيدتهم بايمانهم يرون ان هذه العمه ممثله لعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممثلة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا وردت في الروايات أن الأئمة يئنون من مثل هؤلاء الأشخاص، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا على ثقة بكل كلماتنا بكل أعمالنا بكل سلوكنا،